بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المقدمة الأخيرة من مقدمات الإنسان إلى الجهة الأخيرة من الجهاد التي ذكرنا أننا نتكلم في هذه الجهاد، فهي تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها. أما المقدمة الأولى فهي العلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة، والعلم الإجمالي في هذه الموارد متعلق بالتكاليف الفعلية التي لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لها بوجه أصلا. هذه المقدمة وجود العلم الإجمالي بتكاليف فعلية وعدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لإمثالها بذكرين، هذا بناء على أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأسراف في الشبهات الوجوبية، بناء على أن الاضطرار إلى الترك أو الفعل لا يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي على ما سيجيء الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي مفصلا إن شاء الله تعالى. وهذا هو المختار واختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه علم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين، أحدهما نجس جزمان، ولكنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بد له من الشرب من جهة حفظ النفس أو غير ذلك، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه في الشبهات الوجوبية، مضطر إلى ترك أحدهما لا بعينه كما إذا علم إجمالا بأن القبلة في أحد الأسراف ولكن لا يتمكن من الصلاة إلى الجهاد لا بد أن يترك بعض الأسراف. فهل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه يسقط عن التنجيز؟ اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا يسقط عن التنجيز، والعلم الإجمالي ينجز غاية الأمر في المقدار المستر إليه يرتفع التكليف على تقدير المصادفة واقعا، لو كان ما يختاره في الخارج هو الحرام واقعا، اضطر إلى شرب أحدهما فاختار أحدهما فصادف الحرام الواقعي لا يعاقب على ذلك من جهة الاضطرار. وأما إذا لم يصادف بالبحث الواقع فلا موجب لسقوط الحرمة، الحرمة تبقى على حالها لأنه لم يضطر إلى ارتكاب الحرام، فالتكليف باق على حاله. ونتيجة ذلك أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، ولكن يجوز له ارتكاب بعض الأسراف من جهة الاضطرار. وهذا القول هو الصحيح، يعني ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. بناء على هذا الأمر واجب، فإن العلم الإجمالي في موردنا هذا في بحث الانسداد تألق بوجود أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، ولكن المكلف لا يتمكن من الاحتياط في جميع هذه الموارد، فلا بد له من ترك بعض ما يحتمل وجوبه ومن ارتكاب بعض ما يحتمل تحريمه، لكن لا بعينه لا معينا، فمضطر الى ترك بعض الاطراف لا بعينه والى فعل بعض الاطراف لا بعينه، الاول في الشبهات الوجوبيه والثاني في الشبهات التحريميه. فاذا فرضنا ان العلم الاجمالي لم يسقط عن التنجيز وهو باق على حاله، فلا يجوز اهمالها وترك التعرض لامتثالها بذكر من الوجوب، يفرز نفسه كالبهائم ولا يتعرض للامتثال اصلا، هذا غير جائز، فان العلم الاجمالي منجز. بناء على هذا المسلك وهو المسلك الصحيح المقدمة الأولى تامة. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ذكر قدس سره في بحث العلم الإجمالي أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي فعلا أو تركا موجب لسقوط التكليف، والعلم الإجمالي لم يتعلق بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المستر إليه هو الذي متعلق للحكم الواقعي، فالطرف الآخر الشبهة فيها في بدوية فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. فلو اضطر إلى شرب أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما جاز له شرب الاثنين معا، فإن المضطر إليه لا تكليف بالإضافة إليه واقعا بالنسبة إلى الطرف الآخر أيضا ليس لنا بعلم بالحكم، وإنما الشبهة البدنية لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة أصالة البراءة أي أصل يجري في المطاف. بناء على هذا قد يستشكل في هذه المقدمة أنه كيف يمكن لنا دعوى العلم الإجمالي بالأحكام أحكام فعلية وجوبية أو تحريمية، مع أن المكلف مضطر إلى ترك بعض ما يحتمل وجوبه وإلى فعل بعض ما يحتمل حرمته. إذن كيف يمكننا دعوى العلم الإجمالي بالتكاليف الفعلية وأنه لابد من التعرض لامتثالها بوجهين ولا يجوز إهمالها من جميع الوجوه؟ قد يتفهم ذلك ولكنه غير صحيح. حتى بناء على مسلك صاحب الكفاية لابد من التعرض للامتثال بوجهين ولا يجوز الإهمال والركن في ذلك. أن ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما أو حكمين أو ثلاثة، بحيث لا يلزم من الرجوع إلى البراءة فيها، يعني في بقية الأطراف لا يلزم منها علم بالمخالفة. وأما في المقام المفروض أن معظم الأحكام كذلك وباب العلم الأمان بينك مسنود ليس محل الكلام ما إذا علم واجب ودار بين أمرين أو ثلاثة أو حرام كذلك أو واجبين أو حرامين، بل مجموع الأحكام الشرعية نعلم إجمالا بثبوت أحكام شرعية مرددة بين الأطراف الكثيرة، الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. ولو بنينا على أن العلم الإجمالي غير منجز من جهة الاضطرار ويرجع في الباقي إلى البراءة في جميع الموارد، هذا معناه الخروج من الدين لا بمعنى الكفر، يعني أن يكون الإنسان كافرا. معلوم أن ترك الواجب أو ارتكاب الحرام لا يوجب الكفر، ولكن خروج من الدين عملا، يعني إن عمل هذا الشخص وهذا الرجل مخالف للدين جزما، يرتكب كثيرا من المحرمات ويترك كثيرا من الواجبات جزما، ولا يمكن الالتزام بالرجوع إلى البراءة في هذه الموارد. صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وإن كان يرى أن العلم الإجمالي فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريمية وإلى ترك بعض الأطراف في الشبهات الوجوبية لا يوجب التنجيز، فيجوز له ارتكاب الجميع في الشبهة التحريمية وترك الجميع في الشبهة الوجوبية، إلا أنه فيما إذا لم يعلم بالمخالفة في إجراء الأخ ذاقي المقام نعلم بالمخالفة جزما، إذا رجعنا إلى أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الوجوب وفي جميع موارد الشك في التحريم، لا ريب في أننا علمنا بأن عملنا عمل غير المسلم و هذا معنی الخروج بر الدین. هذا العمل عمل شخص لا يلتزم بالدین ولا يلتزم بالاسلام، فالرجوع الى البراءه غیر جائز جزما، فلا بد لنا من التعرض لامتثال الاحکام بوجه من الوجوه على كلا المسلكين، على مسلك الشيخ قدس الله نفسه، لأن العلم الإجمالي لا يسقط من التنجيز عند الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأسراف أو إلى ترك بعض الأسراف باق على تنجيزه، وهذا المسلك والسعيد. وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من سقوطه عن التنجيز أيضا لا يجري هذا في المقام، فإن الرجوع إلى البراءة مستلزم للقطع بالمخالفة في كثير من الموارد، موارد الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية. فهذه المقدمة في الجملة تامة، وأما تماميته بالجملة كلية فغير تامة، لأننا قد ذكرنا الاستدلال بالأدلة العقلية على حجية خبر الواحد، ذكرنا أن العلم الإجمالي لنا، بل أن العلم في المقام علوم ثلاثة ينهل كل سابق بلاحقين. أولا نعلم إجمالا بتكالي الوجوبية وتحريمية، وهذا أخذ في أول مقدمات الانسداد، صحيح هذا العلم موجود، لكن لنا علم ثاني وهو أن الأمارات التي دلت على الأحكام الواقعية فيها ما هو مطابق للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال بل أكثر. فانهل العلم الأول، كما أن هذا العلم الثاني ينهل بعلم ثالث وهو العلم بصدور أخبار كثيرة في الكتب المعتبرة التي جمعها صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لا نحتمل أن أخبار كتاب الوسائل من أولها إلى آخرها كلها مكتومة، لم يصدر شيء منها من المعصوم سلام الله عليه، هذا لا نحتمله. فنعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة في هذا الكتاب عن المعصوم سلام الله عليه، العلم الثاني ينهل بهذا العلم. فإذا لا وجه لنا للالتزام بلزوم التعرض لامتثال الأحكام الواقعية في جميع موارد الشبهة الوجوبية والتحريمية، لا موجب لذلك، نرجع إلى البراءة في تلك الموارد، ونحتاط في خصوص موارد الروايات من جهة العلم الإجمالي، وليس في هذا الاحتياط أي محذور من الإخلال بالنظام أو من العسر والحرج، فضلا عن عدم كونه ممكنا، يعني عدم تمكن المكلف من الاحتياط، كل ذلك لا يكون. فإن جماعة كثيرة من الأخماريين يرون وجوب العمل بجميع هذه الأخبار ويعملون بهذه الأخبار، ولم يقعوا في أي محذور، لا في العسر والحرج ولا في إخلال النظام، لا مانع من العمل بهذه الأخبار بجميعها على ما تقدم. إذن مقدمات الانسداد لا تنتج حجية الزن على الكشف وعلى الحكومة على ما تقدم، لا ينتهي الأمر إلى الزن، بل غايته أن يجب الاحتياط في أطراف هذه الأخبار. كل خبر دل على وجوب شيء نأخذ به، وكل خبر دل على تحريم شيء نأخذ به في جميع هذه الموارد، ولا يلزم أي محذور من عدم تمكن المكلف من هذا العمل، أو أنه أثر وحرج، أو أنه مخل بالنظام، كل ذلك لا يكون. فهذه المقدمة لا تتم. ففي الجملة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة صحيح، وأنه لا بد من التعرض لامتثالها، وليس حالنا كحال البهائم لا نتعرض لامتثال ای تکلیف، لا نعتنی به ای احتمال. هذا صحیح باد صحیح هست، ولیکن او لا اینکه جهتیت الزن بل نتیجت هذا ان نحتاط فی اطراف العلم الاجمالی به صدور هذه الاخبار فقط و هذا الاحتیاط لا محظورتی ثبت المقدمات الانسداد لا ينتهي الامر الى الزن. آجا فی المقدمت الاولا و اما المقدمت الثانیه، خب سلمنا ان هذه المقدمه لا نناقش فيها فرزن. المقدمت الثانیه ان باب العلم و العلمی منسدون، اما باب العلم منسد فاجا واجن لكل من تعرض الفیق یعلم ان الاحکام الشرعیه غیر قطعیه و این کان جملت منها قطعیتن ولكن المقتوع معلوم على نحو الاجمال ولا يمكن الاكتفاء بهذا المعلوم. في الجمله الصلاه واجبه جزما، لكن ما هي الصلاه الواجبه؟ ما اجزاؤها وما شرائطها لا ندري بها جزما. الصوم في الجمله واجب، الحج واجب، الزكاه واجب، شرب الخمر حرام، قتل النفس المرتبه الموجود مقدار من الاحكام معلوم جزما الا انه غیر وافد بالفقه یقینا ولا يمكن الاكتفاء بها في مقام الامتزاج. و اما انسداد باب العلمی فهذه الدعوه دعوه الانسداد متوقفه على المناقشه في احد امره كما تقدم. اذا ناقشنا في حجیت خبر الثقه و ان خبر الثقه لم تثبت حجیتو او قلنا به ان خبر الثقه حجتون، یعنی آدم امر واحد ولیکن لم يمكن اثبات وثاقت الرباط، قلنا انه لا طریق لنا الى اثبات وثاقت الرباط. من این ندری ان زرار کان ثقه او ان محمد ابن مسلم کان ثقه، لا طریق لنا الى اثبات ذلك. الفصل بيننا وبينهم ما يزيد على ألف و مئة سنة، كيف يمكننا بل مئتين سنة، كيف يمكننا إثبات ذلك بل ألف و مئتين و أزيد، كيف يمكننا إثبات وثاقة هذا الرجل، لا طريق لنا للإثبات. لم يمكن إثبات وثاقة الرجال الواقعين في الروايات أو أن الكبرى و هي حجیت و خبر استقرار لم تثبت هاجا احد امره بزن لین صد باب العلمی جزمه. او جا بنینا علا حجیت خبر استقرار و اثبتنا و ساقت الرواد ولیکن لم يدل دلیل علا حجیت ظهور هذه الروایات من جهت اختصاص حجیت ظهور بمن قصد اتامر ولسنا به مقصودین به نسبات ایزا هازا ایزن ثبته ینصد دبابله. و اما ایزا تم هذه الامور قلنا ان حجیت الظهور لا تختص بالمقصود به الافهام او ایزا کان مختصر بالمقصود به الافهام فنحن ایزن مقصودون به الافهام لا يكون المقصود بالإفهام خصوص المخاطب بل كل أحد يسمع هذا الكلام كما بيناه بل مفصلا في بحث حجية الظهور. فهذه المقدمة ثبتت أن الحجية لا تختص بالمقصود بالإفهام أو أننا أيضا مقصودون بالإفهام كالمخاطبين. وأثبتنا أن خبر الواحد اذا كان الراوی صفتن حجتون و اثبتنا ان الطریق الى وثاقت هذه الرواة الطریق موجودون على ما نبینه في بورد ان شاء الله. اذن باب العلمی منفترون لم ينفت باب العلمی. يمكننا تحصيل الاحكام الواقعيه من طریق هذه الاخبار المعتبرة التي رواتها ثقات. فدعوى أن باب العلم منسد هذه المقدمات لا تتم. تمامية هذه المقدمات مبنية على المناقشة فی سند هذه الروایات او فی حجیت ظهور هذه الروایات اهد المناقشته اذا تمت باب العلمی باب العلمی ینسد کما ان باب العلم منسد و اما اذا لم يتم شيء من هذين الامرين فدعوا ان باب العلمي منسد هذه الدعوة باطلة. من اتكلم في بقية المقدمات ان شاء الله.